وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وآتيناه أهله وذكره بإذن الله مقرونة إن شاء الله من حيث النعيم. اللهم قوم إمامك وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين Thank you.

فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه Allah Allah Allah اللهم احنا في المعنى فاستجبنا لم ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجا فاستجبنا له عشان يحب النبي فاستجبنا له اللهم صل على النبي يا هادي يا رب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الشيخ حمدي محمود الزمن الطالب الإذاعة التلفزيون العربي التليفون 2 محل الزمن